سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم جميعا، تحية لكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة، وهذه ليلتنا مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ليلة الحب، ليلة السهر، ليلة الأمل، ليلة نعيش فيها مع أجمل العواطف، تحملها لنا بصوتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. نلتقي في مثل هذه الليلة من كل شهر هنا في هذا المكان أو حيث أنتم حول أجهزة الراديو في بلدنا الحبيب أو في وطننا العربي الكبير. ننتظر هذه الليلة وننتظر هذه الساعة، ثم يزداد بنا الشوق كلما اقتربت اللحظات التي يتم فيها لقاؤنا مع النغم الحلو ومع الشدو الرائع والصوت العذب الجميل ومع فن أم كلثوم. نحن على موعد سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم بعد لحظات نلتقي معها في أولى وصلاتها الغنائية لهذه الليلة، وجمهور الحاضرين في مسرح الأزبكية قد أخذ مكانه الآن في أنحاء الصالة وفي الشرفات في المنوار وفي الألواج وفي أعلى الصالة، وهي همهمات يتساءلون بها عن أغنية تصافح آذانهم مع لقائهم مع كوكب الشرق، تسبقها بسمات وتحيات، فكثيرون ممن يرتادون هذا المكان قد ألفوا الحضور إلى مسرح الأزبكية، عودوا أنفسهم على هذا اللقاء الذي يخرجون فيه من كل متاعب الدنيا، وتصفو أنفسهم وتزكو مشاعرهم ليستقبلوا ليلة حلوة هنية مع الغناء الرائع الجميل الذي تقدمه لهم ولنا جميعا كوكب الشرق أم كلثوم. أما لقاؤنا الأول سيداتي وسادتي والأضواء تسلط على الستار، فسوف يكون مع أغنية تحبونها، وكل ما تغني أم كلثوم نحبه وتحبونه، أغنية الأستاذ عبد الفتاح مصطفى والموسيقار رياض الصنباطي، لا يا حبيبي، التي يتوجها غناء كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. الدقات التقليدية ودقة تتلوها دقة، وتتطلع الأنظار إلى الستار القرمزي قبل أن تدق الدقة الثالثة التي ينفرج بعدها الستار عن كوكب الشرق وفرقتها الموسيقية، و تخفت الأنوار في أنحاء المسرح ويختلج الستار والأنظار تتعلق به، وكل قد هيأ نفسه ويرتفع الستار الآن عن كوكب الشرق. السيدة أم كلثوم التي تقف لتحية جمهورها لتقدم لهم بعد لحظات أغنية لا يا حبيبي، كلمات الأستاذ عبد الفتاح مصطفى وألحان الموسيقار رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أنتم وأم كلثوم.

قالوا لك الغيرة تزود حبي وبالدموع والحيرة تملك قلبي. لا لا بالحب وحده انت غالي عليا, بالحب وحده انت ضايع عليا, بالحب وحده انت غالي بيك مشغول وحياتي لك وحدك قولك على طول ليلي ونهاري فكري بيك مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول ولسه بتصدق حسود وعزول ولسه بتصدق حسود وعزول قالوا لك الغيرة تزود حبي وبالدموع والحيرة تملك قلبي. لا لا بالحب على عمري قلت يا ريتني يوم ويا ريتك وبكل قلبي وبكل عقلي وبكل قلبي وبكل عقلي هوي ولا عمري

نمت ازاي وليه حبيتك ولا عمري قلت يا حبي هو الود والحنية، عمره ما كان غير ظنون وهسية. الحب بذل خضوعي، مين اللي قال عزك بذل خضوعي؟ مين اللي قال عزك بذل خضوعي؟ ولا غلاوتك لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي وإزاي تطولوا وتحكموا في ضلوع بالحب وحده انت بذل خضوعي. مين اللي قال أعزك بذل خضوعي ولا غلوتك في الهوى؟ لو كنت أرضى بالهوى فين قلبي؟ لو كنت أرضى بالهوى فين قلبي؟ وإزاي تقولوا وتحكموا في طلوعي بالحب وحده؟ انت وزايد تطولوا وتحكموا في ضلوع. انت غالي علي بالحب وحده، انت ضايع علي بالحب وحده، انت غالي علي بالحب وحده، انت ضايع علي بالحب وحده. Thank you.

اشوفش يوم اندم عليه وانا جنبك. الهجر يهون من عذابي في قربك، الهجر يهون أهون من عذابي في قربك. ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك. وكفاية عيش بالذكرى الهجر يهون من عذابي في قربك، ولا شوفش يوم اندم عليه وانا جنبك. الهجر يهون من عذابي أهون من عذابي في قربك. اشوفش يوم انت معليه وانا جنبك وكفاية عيش بالذكريات عشت أكتر من حياتي في حبك الهجر أهون من عذابي في قربك ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك شوفش يوم اندم عليه وانا جنبك الهجر يا اهون ولا شوفش يوم أندم علي وأنا جنبك وكفاية عيش بالذكريات.